هذا البحث جابنا أخوه الشيخ بندر وهو يتبع الحجارة الماء. يقول رواه النسائي ولفظه مرنا أزواج كنا يتبع الحجارة الماء فإن استحيها وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله واحتج به أحمد. شيخ بندر تقول رواه النسائي ولفظه وقلت قال ابن قاسم رحمه الله. يعني أنت قلت أنا من قاسم ورا ما قلت من الأصل من النسائي نفسه. نعم أيه. لفظ الحديث في عند أحمد في مسنده قال عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلنا عليها فأمرتهن أن يستحين أن يستنجين بالماء وقالت مرنا أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من البسور. عائشة تقوله أو أبو عمار. يعني إذا كان أبو عمار فهو يعني ليس من كلام عائشة. طيب وحديث عائشة الآخر أنها قالت مرنا أزواج كنا يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإن نستحي منهم فإن الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا عاد ما فيه التصريح بالحجارة. تعليق شعيب بن الرمض سناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان بن يزيد العطار فمن رجال مسلم. حديث عائشة الآخر عن معاذة عن عائشة قالت مرنا أزواج كنا أن يغسل عنهن أثر الغائط والبول فإن نستحي منهم وإن الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا أيضا ما في التصريح في الحجارة تبع الحجارة بالماء أن يغسل عنهن أثر الخلا والبول إلى آخره. الرواية المذكورة هنا كلها إنما أثر الغائط والبول إلى قوله فتبين أن هذا اللفظ ليس في مسند أحمد ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن حبان. يعني اتبع الحجارة بالماء فلم أجده بلفظ أن يتبع الحجارة الماء. يقول لكن هذا الأثر في كتب فقهاء الحنابلة. من القائل؟ لكن هذا أنت؟ طيب الباحث يقول لكن هذا الأثر موجود في كتب فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى فلقد ذكره دليلا على جمع الماء مع الحجارة ابن قدامة رحمه الله في الكافي والمغني بتحقيق التركي إلى آخره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة فقال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء هذا هو الأفضل. لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواج كنا نتبع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإن يستحيهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. احتج به أحمد في رواية حنبل وروى أيضا في كتاب الناسخ والمنسوخ أن ناسا من الأنصار. يعني لا يزال الكلام شيخ الإسلام. طيب أن ناسا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال كتاب الطهارة في شرح العمدة إلى آخره. وعلق الألباني في رواه الغليل رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها مرنا زوجكن يتبع الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإن يستحيهم والنبي الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي صفحة 16 الألباني يعني صفحة 16 من رواه الغليل يقول لا أصل له بهذا اللفظ وهو نعم كاتب صاد يعني ايه يعني الحديث 16 قال وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في العده شرح العمده توفي سنه 624 وانما اخرجه الترمذي والنسائي واحمد والبيهقي من طريق قتاده عن معاذ عنها بلفظ ان يغسل عنهم بدلا ان يتبع الحجاره بالماء والباقي مثله السواء. يعني هذا كالروايات السابقه كلها انه ليس فيه اتباع الحجاره بالماء ان فيه ها ان يغسلن اثر البول والغائط وهذا ليس فيه اتباع الحجاره بالماء انما فيها الاستنجاء. قال والبيهق عن شداد ابي عماره عن عائشه ان نسوه اهل البصره دخلنا عليها فامرتهن ان يستنجين بالماء وقالت مره زوجكن بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من البسور ورجال ثقات لكنه منقطع. قال البيهقي عقبه قال الامام قال البيهقي عاقبه قال الامام احمد رحمه الله هذا مرسل ابو عمار شداد لا اراه ادرك عائشه لا اراه ادرك عائشه. قلت ولكنه شاهد جيد للطريق الاولى. تنبيه يبدو ان المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح. تنبيه لمن الباني نفسه. تنبيه يبدو ان المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روي في اهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء وهو ما رواه البزار في مسنده قال حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قبى رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نتبع الحجارة الماء. قال البزار لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ بالتلخيص وعمر بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. وصح أن الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط كما يأتي بالكتاب من حديث أبي هريرة قريبا إن شاء الله تعالى إلى آخره والله أعلم. نعم هذا الذي هذا الراجح هذا الذي اتضح أنه لم يرد حديث صحيح في الجمع بين الحجارة والماء وأن العلماء إذا قالوا الأفضل أن يتبع الحجارة الماء ليس معنى هذا أن فيه نص في هذا لا لكن المعنى أنه أنظف وأطهر فقط وأن الآية التي نزلت فيها القبى في رجال يحبون أن يتطهروا أنهم كانوا يستنجوا بالماء كانوا يستنجوا بالماء وليس بأنهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء. نعم نعم. يقول فيها تاريخ المدينة بعمر بن شاب. نعم. إسناد صحيح إن فيه اتباع الحجارة. إيه طيب طيب لو لو يحصل لنا طيب. قدرت تجيب لنا طيب الله يرزقك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب ويشترط الاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى أن يكون ما يستجمر به طاهرا وهذا هو الشرط الأول مباحا وسبق أنهم يطردون القاعدة في عدم التطهر بالمحرم كالمغصوب والمسروق. قال منقيا وهذا الشرط الثالث أن يكون منقي فالذي لا ينقي لا فائدة منه الذي لا ينقي ليس فيه فائدة كالحجر الأملس مثلا لو استجمر بحجر أملس فإنه لا ينقي لا ينقي كما مثلا لو أخذ قطعة رخام ونحوها ملسة لا تنقي المحل فهذا لا يستجمر به هذا لا يستجمر به لأنه اشترط الإنقاء. قال غير عظم وروث هذا الشرط الخامس أن لا يكون عظم وروث أن لا يكون المستنجى به عظم نعم طيب الرابع نعم الرابع أن لا يكون عظم والخامس الروث على كل حال الشروط يعني ترتب كما ترون. أيضا يشترط أن لا يكون بعظم أو روث بعظم أو روث لأن العظم طعام الجن العظم طعام للجن والروث طعام لدوابهم والروث طعام لدواب الجن هذا إذا كان الروث طاهر والعظم طاهر أما إذا كان نجس فلا يرد عندنا هنا لأن النجس يشترط أن يكون طاهرا كما سبق إذا كان العظم أو الروث نجس فهو يدخل في الشرط الأول لكن هنا على أن العظم طاهر فالعظم طعام الجن والروث طعام لدواب بالجن فلا يجوز الاستجمار بهما. قال ولو طاهرين ولو طاهرين يعني النجس معلوم النجس معلوم أما الطاهر فهو الذي يريده المصنف هنا يعني حتى الطاهر لا يجوز الاستجمار به. قال وطعام أيضا يشترط ممكن يكون هذا الشرط السادس أو الخامس اشترط أن لا يكون المستجمر به طعام اشترط أن لا يكون المستجمر به طعام ولو لبهيمة ولا للبهيمة، يعني لا يستجبر بطعام البني آدم ولا بطعام البهائم، ولا بطعام البهائم. قال ومحترم، ومحترم ككتب علم، فأي شيء محترم لا يجوز الاستجمار به، أي شيء محترم لا يجوز الاستجمار به ككتب علم. يفهم منه أن غير المحترم يجوز أن يستجمر به، أن غير المحترم يجوز أن يستجمر به. فلو وجد كتب ليس فيها كتابة مثلا، أو فيها كتابة غير محترمة، فيها كتابة غير محترمة ليس فيها ذكر للقرآن ولا للسنة ولا لشيء من علوم الشريعة، فالذي غير محترم هذا كغيره يمتحن. قال ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة، كذنب البهيمة يعني لا يجوز أن يستجمر بذنب البهيمة المتصل بها، لأن البهيمة محترمة، البهيمة محترمة، فلا يتصل بشيء متصل بالبهيمة، لا أقصد لا يستجمر بشيء متصل بالبهيمة. قال وصوفها المتصل بها، هذا كله يحرم، يحرم أن يستجمر بذيلها، ذنبها، صوفها، قرنها، ظلفها، كل شيء متصل بالبهيمة فنحرم الاستجمار به لأنها محترمة، البهيمة محترمة. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء يعني ما سبق ذكرها، ما سبق ذكرها. قال وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا، يقول وبجلد سمك أو حيوان مذكى، مذكى قال مطلقا يعني دبغ أو لم يدبغ، دبغ أو لم يدبغ. فالجلد، الجلد جلد السمك لا يستجبر به، وأيضا جلد حيوان مذكى فإنه لا يستجبر به أيضا، سواء دبغ أو لم، أو لم يدبغ، أو لم يدبغ فإنه لا يستنجب. قال أو حشيش الرطب، هذا أيضا لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام للحيوان، لأنه طعام للحيوان فيقذره عليه، يقذره على الحيوان فلا يجوز، فلا يجوز. وإذا كان الاستجمار بطعام الحيوان ممنوع فطعام الأوادم من بابي، من بابي أولى، بابي أولى. قال وحشيش رطب، ويشترط الاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية فأكثر. الاستجمار يشترط له 3 مسحات، المصنف هنا ما قال 3 أحجار، قال 3 مسحات، لأن المسحة المستقلة تقوم مقام الحجر، يعني لو وجد عندنا حجر له 3 شعب، حجر له 3 شعب فاستجمر بكل شعبة، استجمر بكل شعبة لكن مسحة كاملة، مسحة كاملة، فإن هذا الحجر يجزي، هذا الحجر يجزي. وهذا المصنف يقول 3 مسحات، 3 مسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. قال ويشترط الاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية، 3 مسحات ولا 3؟ ثلاث. نعم. لماذا؟ ما الذي ما؟ طيب عندنا هنا مسحات جمع مسحة، نعم، والمسحة مؤنث، وإذا أنث يخالف، نعم. طيب 3 ريالات ولا 3 ريالات؟ 3 ريالات. طيب نعم خلاص وبدري يكفي، نعم. طيب 3 ريالات، ها 3 ولا 3؟ الجهة هنا 3 ريالات. نعم 3 ريالات. طيب لماذا؟ لأنه مذكر، الريال مذكر. طيب ريالات، حنا قلنا 3 ريالات. طيب على كل حال خلك على ما أنت عليه، نعم. والجهة هنا، طيب 3 وليس 3، 3، لأن العبرة بالمفرد، العبرة بالمفرد، الريالات مفردها ريال. طيب هنا قال 3 مسحات لأن المفرد مسحة فهي مؤنثة، فيذكر العدد، فيذكر العدد. قال ثلاث مسحات منقية. اشترط أن تكون منقية، اشترط أن تكون ثلاث مسحات ويشترط أن تكون منقية. قال فأكثر، فأكثر يعني يشترط ثلاث مسحات، فإن لم تنقي ها فيشترط أكثر، لا ليست خمس، إذا لم تنقي الثلاث ها فالرابعة وجوبا والخامسة استحبابا لقطع على الوتر، فإن لم تكفي الأربع ها خمس وجوبا تكفي عن السادسة ها وتر تكفي، إذا كانت الوتر تنقي تكفي. طيب ما أنقت الخمس يجب سادسة، يجب سادسة، والسابعة مستحبة وليست واجبة. قال ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، إن لم يحصل بثلاث يعني إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث مسحات فيأتي برابعة، لم يحصل برابعة يأتي بخامسة، وهكذا حتى ينظف المحل، حتى ينظف المحل. قال ولا يجزئ بأقل، ولا يجزئ أقل منها، ولا يجزئ أقل منها يعني لا بد من ثلاث مسحات، لا بد من ثلاث مسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجى، نهى أن يستنجى بأقل من ثلاث أحجار، نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. قال ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحها المحل، هذه المسحات الثلاث يعني المسحة إذا لم تعم المحل ما تعتبر مسحة، ما تعتبر مسحة، حتى الحجر إذا لم يعم المحل ما يعتبر مسحة، فلو كان الحجر صغيرا مثلا لا يكفي المحل ما يعتبر مسحة، إذن يشترط في المسحة أن تعم المحل كله، والثانية أن تعم المحل كله، والثالثة أن تعم المحل كله. قال ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، ذي شعب يعني لو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، ذي شعب لأنه يكفي، إذا كانت الشعب كل منها منقية فإنها تقوم مقام الحجر. قال أجزأت إن أنقت، يعني إذا أنقت ثلاث شعب تجزئ، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، يعني لا يشترط أن تكون ثلاث مسحات أو مسحة، يعني كيفما مسح أجزأ، كيفما مسح أجزأ، لكن بشرط أن يحصل الإنقاء، بشرط أن يحصل الإنقاء ولا يقل عن ثلاث، فإذا كان لا يقل عن ثلاث يحصل الإنقاء يكفي كيفما مسح أجزأ. ولذلك يقول المصنف وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، أجزأ. طيب قوله وكيفما حصل الإنقاء، كيف نعرف الإنقاء؟ ما هي علامة أن الإجماع أن الإنسان اكتفى بالثلاث؟ ذكر المصنف القاعدة، قال وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني إذا أخذ الحجر في المرة الرابعة ومسح المحل فعاد الحجر نظيفا ليس به شيء، فهنا حصل الإنقاء، حصل الإنقاء لأنه ما بقي إلا شيء يزيله، يزيله الماء، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عودة خشونة المحل كما كان. الاستجمار يقول أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، كيف نعرف وصول الإنقاء بالماء؟ قال أن يعود المحل ها إلى خشونته قبل، يعني يغسل بالماء وينظف حتى يبقى المحل خشن كما كان قبل الاستنجاء، قبل الاستنجاء. وقولهم خشن يعني لا عبرة بالرطوبة، رطوبة الماء، لأنه سيبقى أثر الماء موجود، لكن معناهم معناه أن مكان الخارج يعود لخشونته كما كان قبل الماء، هذا معنى مكانه، هذا معنى كلامه، وليس معناه أنه لابد أن تزول الرطوبة، لا، الماء سيبقى له أثر، سيبقى له أثر. قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات، مع السبع الغسلات. الأصحاب رحمهم الله تعالى يقولون النجاسة لابد فيها من كم؟ من سبع غسلات. طيب الخارج من السبيلين نجس ولا طاهر؟ نجس، ها فلابد من سبع غسلات، فإذا أنقت السبع الغسلات والثلاث من ضمنها تكفي، وإن لم يحصل لابد من سبع غسلات، لابد من سبع غسلات. أما الاستجمار ها فيكفي، يكفي ثلاث، ما يحتاج سبع غسلات لأنه ليس ماء، ليس ماء، ولأن الاستجمار عندهم مطهر أو مبيح؟ مبيح. لكن الماء لا بد أن يغسل سبع أن يغسل سبع وهذا بناء على أن النجاسة لا بد لها من سبع غسلات. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النجاسة لا يشترط فيها سبع تكاثر بالماء حتى تزول. وعلى هذا نقول الصحيح هنا أنه لا يشترط سبع غسلات للخارج من السبيلين لا يشترط سبع غسلات إنما يشترط إزالة النجاسة يشترط إزالة النجاسة فيغسلها بالماء حتى تزول النجاسة يغسلها حتى تزول النجاسة. قال ويكفي ظن الإنقاء ظن الإنقاء ويكفي ظن الإنقاء يقول لا يلزم أن يتيقن إذا غلب على ظنه أنه حصل الإنقاء كفى إذا غلب على ظنه أنه حصل الإنقاء يكفي. وأغلب الأحكام أغلب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة على غلبة الظن ولو أراد الإنسان أن يكلف نفسه اليقين ها لوسوس فإذا غلب على ظن أنه أنقى يكفي إذا غلب على ظن أنه أنقى يكفي. قال ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر الثلاث لا بد منها فإذا حصل الإنقاء بثلاث فقد حصل الإنقاء وحصلت السنة وهو الوتر. إذا لم ينقي ثلاث يقول المصنف يستحب يعني يسن أن يقطع ما زاد على ثلاث على وتر فإذا أنقى بالأربع ها يأخذ خامسة إذا لم ينقي بالخامسة وأخذ سادسة يأخذ سابعة وهكذا. ويسن قطعه قطع ما زاد على الثلاث على وتر على وتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر وهذا في الصحيحين من استجمر فليوتر. قال فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا إن لم ينقى بسادسة زاد سابعة لم ينقى بثامنة زاد تاسعة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. يقول المصنف يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء إلا أنه سيستثنى أشياء كما سيذكره المصنف سيستثني أشياء ليس لها استنجاء. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من السبيل يعني بول أو غائط من القبل والدبر. قال لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوه يعني إذا أراد أن يصلي وأراد أن يتوضأ فاشترط أن يستنجع ويستجمر لأنهم يعني يقولون لا يصح الوضوء إلا بعد استنجاء واستجمار فإذا أراد الصلاة لابد أن يستجمر أو يستنجي ونحوها نحو الصلاة ها كقراءة القرآن لأنه سيتوضأ لأنه سيتوضأ. وهذا بناء على مسألة تأتينا إن شاء الله في حينها هل يصح الوضوء بدون استنجاء واستجمار أو لا لأن من العلماء من يقول لو توضأ ولم يستجمر فوضوءه صحيح لكن سيأتينا. قال إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث يقول الريح لا يشترط الاستنجاء لها فالريح لا تجب الاستنجاء لأن الريح طاهرة الريح طاهرة وليست بنجسة فإذا خرجت لا يستنجى لها إذا خرجت لا يستنجى لها. وكيف نعرف أنها طاهرة ونجسة يعني بغض النظر عن الرائحة العلماء يقولون الريح طائرة والدليل على طهارتها أن الإنسان لو خرج منه ريح وثوبه مبلول يعني ملابسه التي تلي العورة مبلولة وخرج ريح فمعلوم أنه سيبقى شيء من أثر هذا الريح على الشيء المبلول على الملابس المبلولة والبقاء هذا طاهر وليس بنجس ولهذا لا يستنجى من الريح لا يستنجى من الريح. قال والطاهر الطاهر لا يستنجى منه والمراد به المني المني أيضا يقول طاهر لا يستنجى منه المني لا يستنجى منه لأنه طاهر لكن المني طاهر ويوجب يوجب الغسل يوجب الغسل ولهذا لو اغتسل مباشرة أفرغ الماء على جسده لكفى لو أفرغ الماء على جسده لكفى. قال والطاهر وغير الملوث غير ملوث يعني حال الإنسان يخرج منه شيء ناشف ليس له أثر ليس له أثر وهذا يحصل فالصحابة كان يذكر عن بعضهم أنه يخرج منه قطع بعرة كبعر البعير يعني ليس له أثر في المحل فهذا لا يستنجي هذا لا يستنجي لأنه ليس هناك نجاسة يستنجي لها. قال والطاهر وغير الملوث ولا يصح قبله أي قبل استنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. ولا تيمم هذه المسألة. يعني هل يصح الوضوء قبل التيمم؟ هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء؟ يعني لو أن إنسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستنجي ثم توضأ ثم توضأ واستنجى بعد ذلك استنجى بعد ذلك هل وضوءه صحيح؟ أما الذين يقولون أن مس الذكر لا ينقض الوضوء فالمسألة واردة عنده واردة أن يستنجي. والذين يقولون ينقض الوضوء ها يضع على يده حائل ويستنجي فترد هذه المسألة. فهل هذا يصح أو لا؟ القول الأول أنه لا يصح الوضوء إلا بعد استنجاء أو استجمار. قول الأول أنه لا يصح الوضوء إلا بعد استنجاء أو استجمار، وهذا مذهب الحنابلة وقال به كثير من أهل العلم. هذا مذهب الحنابلة وهو قول كثير من العلماء أنه لا بد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء قبل الوضوء. القول الثاني أنه لا يشترط. قول الثاني أنه لا يشترط، وهذا مذهب الشافعي مذهب الشافعي وممن ذهب إليه من الحنابلة بن قدامة من ذهب إليه من الحنابلة بن قدامة وصاحب الشرح الكبير أيضا صاحب الشرح الكبير بن قدامة الصغير وبعض أهل العلم. يعني يقول نحن يقول نأمر الإنسان أن يستنجي قبل الوضوء نأمره أن يستنجي، لكن لو قدر أنه توضأ قبل أن يستنجي ثم صلى فلا نستطيع أن نبطل صلاته نستطيع أن نبطل صلاته. لكن على كل حال الأحوط الإنسان هو الأسلم أن يستنجي قبل أن يتوضأ الأحوط أن يستنجي قبل أن يتوضأ. الذين يقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء هل ترد هذه المسألة؟ نقول نعم هي واردة. لو أن إنسان ما غسل النجاسة ولم يزلها إلا بعدما توضأ إلا بعدما توضأ فهي واردة عندهم، لأن الجهة منفكة الجهة منفكة لا علاقة بين الوضوء وإزالة النجاسة وإزالة النجاسة، لأن وقوع النجاسة على البدن لا تنقض الوضوء وقوع النجاسة على البدن لا تنقض الوضوء. يقول فك ذلك هنا أزيلت النجاسة لأنه توضأ بعد خروج الخارج بعدما خرج الخارج من السبيلين وانتهى توضأ، فما المانع أن يتوضأ؟ لكن الأحوط أن الإنسان يستنجي ويستجمر قبل أن يتوضأ قبل أن يتوضأ. أما لو قدر الإنسان فعلا توضأ صلى وانتهى ثم سألنا بعد مدة أنا فعلت، لا نستطيع أن نقول صلاتك باطلة، لكن نقول انتبه تستجمر ثم بعد ذلك تتوضأ. قال ولا يصح قبله أي قبل استنجى بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. يقول المصنف لهذا الحديث يغسل ذكره ثم يتوضأ، فقدم غسل الذكر على الوضوء الوضوء. لكن يشكل عليه أنه ورد في البخاري أيضا توضأ وانضح فرجك وتوضأ واغسل ذكرك إلى آخره، فدل على أن الترتيب هنا لم ينص عليه الترتيب هنا لم ينص عليه. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. انتبهوا هذا الفرق. يقول الآن لو وقع على البدن نجاسة لو وقع على البدن نجاسة فإنه يصح الوضوء قبلها ثم يزيلها بعد ذلك ما في إشكال، حتى لو حصلت النجاسة على السبيلين على السبيلين لكنها ليست خارجة منهما يقول يصح الوضوء ثم يزيل النجاسة. انتبهوا ليتضح الفرق بينهما. نرجع إلى عبارة المصنف يقول ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، يعني يعني صح الوضوء قبل إزالتها، أو عليهما غير خارجة منهم يعني النجاسة عليهم يعني على القبلة وعلى الدبر لكنها ما خرجت منهما أتت من برا وقعت عليهما، قال صح الوضوء والتيمم قبل زوالها لأن الجهة هنا منفكة بالأشكال. إنسان توضأ توضأ فلما توضأ وقعت على ثوبه نجاسة أو على بدن نجاسة، نقول أزل النجاسة وأنت على وضوءك واضح. طيب وقعت عليه نجاسة وهو على غير طهارة، فذهب وتوضى قبل أن يزيله ثم ذلك غسلها وأزاله. ما حكم الوضوء؟ صحيح. وقعت النجاسة على السبيلين على القبلة والدبر، فتوضى ثم بعد الوضوء أزاله، ما حكم الوضوء؟ صحيح. طيب ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين أن لا يصح الوضوء قبلها، خاصة النجاسة إذا وقعت على السبيلين؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا لأن النجاسة إذا خرجت من السبيلين صارت حدث، والحدث لابد أن يستجمر قبل أن يتوضأ، وهذا حل لا. أما إذا وقعت على السبيلين ولم تخرج منهما فلم يكن هناك حدث، ما حصل حدث، الحدث من غير هذه النجاسة، الحدث من شيء آخر. ظاهر المفضلات، هذا هو الفرق بين المسألتين. أما النجاسة إذا وقعت على غير السبيلين فالأمر فيها ظاهر، الأمر فيها ظاهر، لكن إذا وقعت على السبيلين يتضح الفرق بين قولهم يستجمر أو يستنجي قبل الوضوء، وهنا يتوضأ ولو لم يزل النجاسة التي في السبيلين، لأن النجاسة إذا كانت خارجة من السبيلين فلا بد أن يستنجي قبل أن يتوضأ، واضح ولا لا؟ أو يستجمر. وإذا كانت النجاسة لم تخرج من السبيلين لكنها وقعت على السبيلين، في السبيلين لكنها ما خرج منهما، فإن يصح أن يتوضأ ثم بعد ذلك يزيلها ووضوءه صحيح. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، قبل زوالها. قال على كل حال ذكر أيضا كلام العلماء في الحاشية لعلكم تراجعونه أيضا بعد الدرس عن الوضوء قبل استجمار أو نحوه. ثم قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء، باب السواك وسنن الوضوء. يقول رحمه الله تعالى وما ألحق بذلك، يعني وما ألحق بباب السواك، المراد بالإشارة السواك. قال ما ألحق بذلك يعني بباب السواك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها مما سيذكره المصنف، سيذكره في هذا الباب، ثم يذكر بعد ذلك سنن الوضوء تبعا، يذكر ما يتعلق بالوضوء متصل بهذا الباب، ثم بعد ذلك يدخل بصفة الوضوء وفروضه إلى آخره. قال وما ألحق بذلك من الادهان، الادهان وهو ترجيل الشعر ودهنه ونحوه. قال والاكتحال وهذا معلوم، والاختتان والاستحداد، ومراد بالاستحداد حلق العانة. قال ونحوها، ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل، على الفعل. يقول السواك يطلق على الآلة العود نفسه، ويطلق على الفعل مجرد تحريكه بالفم، هذا يسمى سواك. قال ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، نحو تغير. هذا هو تعريف السواك، يقول هو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، نحو تغير يعني إزالة كل ما يشبه تغير الفم وتغير الأسنان، كل ما يشبه التغير فإنه يزال كالرائحة وما يحصل بالفم ونحوه. قال كالتسوك، كالتسوك يعني السواك هو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، كالتسوك. فدلك الفم بالعود هذا يشبه التسوك، لأن التسوك قد يكون بالأصبع وقد يكون بخرقة، فكل ما ينظف به الفم يسمى تسوك. لكن هل تحصل السنة بغير العود؟ سيأتي، سيذكره المصنف. قال التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، يعني السواك يكون بعود والعود يكون لينا، لين سواء كان رطبا أو يابسا، يكون لين حتى لا يجرح الفم ولا يخرج منه الدم، لأن الغرض أن يزيل ما في الأسنان وما في الفم من أذى. قال مندى يعني مبلول، مبلول لأن عائشة رضي الله عنها ها بللت السواك بالماء وعطته النبي صلى الله عليه وسلم. مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، يعني أي عود يحصل منه إنقاء الفم فيصلح أن يتسوك به، يصلح أن يتسوك به. قال منقن، منقن للفم غير مضر. قوله منقي إذا كان لا ينقي فلا يكون سواك، إذا كان لا ينقي فلا يتسوك به. غير مضر إذا كان يضر فلا يتسوك به، إذا كان يضر فلا يتسوك به. قال احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة. قوله غير مضر يقول احتراز من ما هو طيب ورائحته طيبة لكنه مضر، فهناك عود طعمه طيب ورائحته طيبة لكنه يضر فلا يتسوك فيه، كالرمان مثلا والآس وكل ما له رائحة طيبة. يعني قد يوجد عود له رائحة طيبة لكنه مضر فلا يصلح أن يتسوك به ولا يكون سواكا. قال لا يتفتت، لا يتفتت ولا يجرح، لأن الذي يتفتت ها لا يحصل به تطهير الفم بل يتأذى الفم منه أكثر. ولا يجرح لأن إذا جرح صار مضرا، إذا جرح أضر بالفم فلا يتسوك به. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، أو يتفتت. يقول هنا يكره، يعني ليس معناه أنه جائز أو مباح والسنة بغيره، لا بل يقول إلى الكراهة أقرب، لأنه هنا لا ينظف بل يضر، يضر وقد يؤذي حتى المصلي. يعني إذا كان يتفتت فإنه قد يؤذيه حتى بعدما يدخل في الصلاة، وعلى هذا يكره التسوك به. قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما. هذا هو القول الأول، القول الأول أنه لا بد من العود، لا بد من العود. فمن استاك بأصبعه ونحوه فإنه لا يصيب السنة، فإنه لا يصيب السنة. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والأثار التي وردت بالعود، الأثار التي وردت بالسواك وفعله عليه الصلاة والسلام أن كانت تسوك بعود وليس بأصبعه، وليس بأصبعه. القول الثاني أنه يصيب السنة من تسوك بأصبعه أو خرقة ونحوه، أنه يصيب السنة، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة واختيار المجد جد شيخ الإسلام، اختيار المجد بن تيمية والنووي رحمه الله تعالى يقول كل ما يحصل به الإنقاء يحصل به التسوك، كل ما يحصل به الإنقاء ويزيل التغير يحصل به الاستياك، يحصل به الاستياك. لا سيما وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه لما توضأ ومضمض أدخل أصبعه في فمه، أدخل بعض أصابعه في فمه، ثم قال في نهاية وضوءه هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إذا حصل العود فهو الأكمل، حصل العود فهو الأكمل. ومن لم يكن معه سواك فيستاك بأصبعه أو بخرقة ونحوه، لا سيما مع الوضوء، مع الوضوء قد يكون الإنسان عند الوضوء ليس يحضر عنده السواك فيحتاج إلى أن يدلك أسنانه بأصبعه، إلى أن يدلك أسنانه بأصبعه فيحصل له التسوك، فيحصل له التسوك. فالعود أولى، العود أولى، لكنه لا يمنع غيره، لا يمنع غيره. قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود، كالعود. نعم كون الشرع لم يرد به نعم نقول العود أولى، العود أولى بلا شك، لكن من لم يتيسر له فيحاول أن يأتي بالسنة عند الوضوء وغيره ولو بإصبعه أو بخرقة. قال ولا يحصل به الإنقاء كالعود، كالعود. نعم الأصبع ونحوه لا يحصل به الإنقاء كما يحصل بالعود. قال مسنون كل وقت، مسنون كل وقت. خبر قوله التسوك، خبر قوله التسوك. ها في أول الباب قال التسوك بعود اللين، التسوك هنا مسنون، إذن التسوك مبتدأ، مسنون خبره، وسيأتي خبر ثاني قد يكون ثالث للتسوق. قال مسنون كل وقت، خبر قول قوله التسوق أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد غيرهما، حديث عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكونه مرضاة للرب ها، فالإنسان يحرص على ما يرضي ربه في جميع الأوقات، جميع أوقاته. وعلى هذا نقول هو مسنون كل وقت، السواك مسنون كل وقت. قال لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. يقول السواك سنة كل وقت إلا الصائم، الصائم فإنه لا يسن له، بل ها بل يكره، بل يكره ها. وهذا قد يكون من غرائب، من غرائب العلم، أن هناك من العلم من يقول يسن بعد الزوال أيضا، هناك من يقول يكره. يعني فرق بين كلمة لا يسن بين كلمة يسن، يعني ممكن الإنسان يقول يسن، قول آخر يقول لا يسن، هذا وارد، نقل من استحباب إلى الجواز. لكن تأتي يعني القضية تأتي عكسية، يعني هذا يقول مستحب يعني يؤجر فاعله، والآخر يقول مكروه يعني يؤجر تاركه. واضح ولا لا؟ فعلى كل حال المذهب هنا يقولون لا، يقولون لا يكره بعد الزوال، يكره بعد الزوال لأنه يزيل أثر العبادة، لأنه يزيل أثر العبادة. ما هي العبادة؟ الصوم. فيخرج الإنسان رائحة، يخرج منه رائحة في آخر النهار، لأنه يأخذ مدة على الأكل والشرب فيكون للمعدة رائحة، يكون للفم رائحة، فلا لا لا يزيل أثر العبادة في السواك. ها والقول الثاني أنه أنه يستاك كل وقت، وهذا هو الصحيح، أنه يستاك كل وقت. والحديث الذي استدلوا به رحمهم الله ضعيف، ضعيف. وكونه مرضاة للرب هذا يكفي، يكفي. وفي حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. فهذا يدل على أنه استاك أول النهار وآخره، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والرائحة التي تخرج هذه ليست من الفم، إنما هي من المعدة، إنما من المعدة. وهل السواك يزيلها إذا كانت من المعدة؟ ها لا يزيلها. إذن الحديث الذي استدلوا به ما هو؟ ضعيف. والعلة التي ذكروها ها لا تصح، لأن الراحة من المعدة والسواك لا يزيلها، لا يزيل راحة المعدة. ولهذا طردوا المسألة حتى في المعتكف، يعني قالوا يستحب المعتكف أن يخرج لصلاة العيد بثيابي ها معتكفة، لأن هذا أثر العبادة. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وإذا أراد أن يصلي العيد ها يتجمل يلبس أحسن ثياب إلى آخره. قال لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب. يقول يستحب بيابس ولا يستحب الرطب حتى لا يكون لين يبتلع منه شيء إلى حلقه، لأن الصائم. ولهذا يقول ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشي، خرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. هذا ضعيفه العلماء، هذا الحديث ضعيفه العلماء رحمهم الله تعالى. يقول ضعيف موقوفا ومرفوعا، يقول ضعيف موقوفا ومرفوعا. قال متأكد، متأكد، متأكد، متأكد خبر ثاني للتسوق. ما هو الخبر الأول؟ ها مسنون، هذا الخبر ثاني. وهل صح أن أتعدى الخبر؟ نعم صحيح، يصح أن يكون خبر ثاني وثالث ورابع. طيب نعم بس ايه. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرة، فأكثر من اثنين، فاحفظ هذا البيت. طيب قال خبر ثاني للتسوك عند صلاة. إذن هذا الموضع الثاني، هذا الموضع الثاني عند الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، أو نفلا. وعند الصلاة متى يكون موضعه؟ متى يكون موضعه؟ يكون قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. لكن إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام الإمام، هل استاك؟ يقول بعض أهل العلم متابعة الإمام أولى من الاستياك، لأن الاستياك قد يؤخره عن متابعة الإمام. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وانقطع صوته فلا اشتغل بتكبيرة الإحرام, فلا اشتغل بتكبيرة الإحرام ولا استحك, إنما يقدم قليلا. قال: وعند انتباه من نوم ليل أو نهار, وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره, وعند وضوء وقراءة, هذه كلها مما هو محلوم مما ورد به السنة, الوضوء والقراءة, تغير الفم أيضا عند الله سلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك إلى آخره. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع, المصنف المراد به الحجاوي صاحب الزاد, زاد في كتاب الإقناع قال: ودخول مسجد ومنزل, ودخول مسجد. أما قوله منزل ها فالسنة ثبتت بها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك. قد سئلت عائشة عن هذا, ماذا يصنع أول ما يبدأ بيته؟ قالت: يبدأ بالسواك. لكن دخول المنزل هل يبدأ بالسواك؟ أقصد دخول المسجد. قالوا: المسجد أولى من المنزل, المسجد أولى من المنزل, كون يستاك إذا دخل بيته. ها فإذا دخل بيت الله من بابي ومن بابي أولى. لكن هل تصح مثل هذه الأقيسة؟ ونحن عندنا قاعدة, عندنا قاعدة احفظوها: كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. هذه قاعدة: كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ها ولم يفعله فالسنة تركه, السنة تركه. وعلى هذا نقول: عند دخول المسجد السنة ترك السواك وليس التسوق, بل نقول السنة ترك السواك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويراه الصحابة ومعلوم هذا عندهم, ولم ينقل أنه استاك ولا مرة واحدة عند دخول المسجد, وأمرهم أن استاكوا عند الصلاة, وأمرهم أن استاكوا عند الوضوء, ولم يأمرهم أن استاكوا عند دخول المسجد مع أنه ها يكثر, ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به, فدل على أنه ليس بمشروع, ليس بمشروع. وعلى هذا نقول: الذي يظهر أن قوله يستحب أن هذا ليس بصحيح, ليس بصحيح. قال: ودخول مسجد, لأننا إذا قلنا يستحب, انتبهوا القضية على ما يترتب عليها. يعني لو قلنا إذا دخل المسجد يستحب أن يتسوك, معناها أن الذي إذا دخل المسجد واستاك يؤجر, أدرك السنة, والذي لم يستاك فاتته السنة. فبأي حق نفوت المسلم السنة ولم يرد في ذلك دليل؟ وعلى هذا نقول: الصحيح أنها ليست من السنة. قال: وإطالة السكوت, لأن إطالة السكوت يحصل فيه تغير الفم. قال: وخلو المعدة من الطعام, واصفرار الأسنان, اصفرار الأسنان, هذا كله لأن الفم يتغير, لأن الفم يتغير, والغرض من السواك إزالة تغير الفم. قال: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان, بالنسبة إلى الأسنان. يقول: استاكوا عرضا بالنسبة للأسنان, يعني عرضا للأسنان أو عرضا للفم, لأن طول الفم يخالف طول الأسنان, وعرض الفم يخالف عرض الأسنان. الفم طوله هكذا إذا ردت تستاك, والأسنان طوله هكذا. طيب هو الآن يقول: استاك عرضا, يعني هل عرضا للفم أو عرضا للأسنان؟ عرضا للأسنان, يعني معناه طولا للفم. فيقول: استاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان, يعني يستاك هكذا, يستاك هكذا. قال: بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه, لأن السواك ليس للأسنان فقط بل هو للفم, فيستاك بهذه الثلاثة, يستاك بهذه الثلاثة. قال: بيده اليسرى, لماذا لا يستاك بيده اليمنى؟ قالوا: لأن السواك إزالة أذى, السواك لما يكون في الأسنان إزالة الأذى, وإزالة الأذى يقدم فيها الشمال أو اليمين؟ الشمال. ولهذا إذا أراد أن يستاك فيستاك بشماله, يستاك بشماله. وبعض العلماء فصل في هذه المسألة, مع أن الأمر ها الأمر واسع بهذا اليمين أو الشمال، لكن البعض فصل قال إذا استاك لأجل إزالة الأذى فيستاك بالشمال، إذا استاك لأجل إزالة الأذى فيقدم الشمال، وإذا استاك لأجل السنة فيقدم اليمين، فيقدم اليمين، مع أن الاستياك لأجل الأذى هو أصل استياك سنة، لكن أحيانا يكون الإنسان مثلا أسنانه نظيفة لكن قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستاك تطبيقا للسنة امتثال لأمره عند الصلاة وعند الوضوء، فهنا إذا قصد مجرد الامتثال هذا عبادة فيقدم اليمين في التسوق، وإذا قصد إزالة الأذى في الأسنان شيء وراد أن يزيلها مع الوضوء أو قبل أن يقرأ أو قبل الصلاة هذا يستاك بشماله، يستاك بشماله، والأمر في هذا أمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع الشمال واليمين. قال بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك بثلاث أكثر، يقول لا بأس أن يغسل السواك لأنه ورد أن عائشة كانت تغسله، وأيضا لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لا بأس أن يستاك بالسواك اثنان أو ثلاث أو أربعة إلى آخره، فيستاك به واحد يأخذه فيغسله ويستاك به الآخر وهكذا وهكذا. وقال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي في الرعاية، من القائل؟ ابن حمدان، ابن حمدان رحمه الله له الرعاية الكبرى والصغرى في الفقه، فهنا يقول ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، طيب هذا ذكر ومقيد، مقيد بلفظه ومقيد بموضعه، واضح ولا لا؟ والذكر المقيد بلفظه وموضعه ها لا يتلقى إلا عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا نقول الصحيح أن هذا يحتاج إلى دليل، الصحيح أن هذا يحتاج إلى دليل، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء نقول نعم على العين والرأس، وإذا لم يثبت فنقول عفى الله عمن أمر به، عفى الله عمن أمر به، لأن الإنسان قد يستحب دعاء ثم يأمر به ويتلقاه الناس ثم بعد السنين سنوات ها يظن أنه سنة فيبقى الناس عليه، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.